مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم مثل من كان في ظلمة عظيمة ثم أوقد نارا فلما أبصر بها ما حوله أطفأ الله عليه تلك النار فبقي في ظلمة لا يرى شيئا، وهؤلاء أضاء لهم الإسلام في الدنيا فحقن دماءهم وحفظ أموالهم ثم توفاهم الله فأخزاهم وعذبهم ونكل بهم. بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يسمعون الحق ولا ينطقون به ولا يرونه، وإن كانت حواسهم سليمة فهم لا يرجعون عن الضلالة بعد أن اشتروها ولا إلى الهدى بعد أن باعوه. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو مثلهم كمثل من أصابه مطر عظيم مع ظلمة ليل وظلمة سحاب وظلمة مطر، فصوت الرعد يزعجه ورؤية البرق تخيفه، والمنافقون إذا سمعوا القرآن خافوا من وعيده وراعتهم أوامره ونفروا من تعاليمه، فهم يسدون آذانهم عن سماعه، ومع هذا فالله قادر عليهم لا يفوتونه، محيط بهم لا يعجزونه. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كما يوشك البرق أن يذهب ببصر من رآه فكذلك زواجر القرآن توشك أن تذهب برؤية من لم يهتدي به، والمنافقون ينتفعون بالإسلام انتفاعا دنيويا ظاهرا في الحياة الدنيا في حقن الدماء وحفظ الأموال، كما ينتفع من يمشي في ضوء البرق زمنا قصيرا ثم تطبق عليه الظلمة، كذلك المنافقون في حيرة وشك ثم عذاب دائم في نار جهنم، مع أنه من المعلوم أن الله قادر على طمس أبصارهم وأخذ أسماعهم، لأن الله لا يعجزه شيء لكمال قدرته جل في علاه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. المستحق للعبادة هو الله جل في علاه، فلا يجوز أن يشرك معه في ألوهيته أحد، لأن الربوبية له، فهو الخالق للناس وحده لا سواه، فالخالق أحق أن يعبد. نادى الله عباده، وهذا أول نداء في القرآن، وأمرهم أن يعبدوه، فهو خالقهم وخالق من قبلهم، والرب حقيق أن يعبد، والعبد حقيق أن يعبده ليتقي سخطه وأليم عقابه، وهذه العبادة هي مقصود الله من الخليقة، ومن أجل عبادته أوجد الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فهي المقصود الأعظم والمطلب الأسمى. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أليس الله هو الذي مهد الأرض كالفراش للناس ووطأها لهم ليعيشوا على ظهرها ويتمتعوا بأنواع النعم عليها، وصير السماء سقفا لهذه الأرض، وجعل فيها ما ينفع الإنسان من الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ثم أنبت سبحانه بالماء الذي أنزله أنواع الثمار والحبوب من فواكه وخضروات، مما لذ وطاب وراق العين ولذ في الفم. وما دام أن الرازق هو الله فهو أحق أن يشكر وحده، فكيف تعبدون غيره وأنتم تعلمون أن لا خالق ولا رزاق غيره؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم شاكين في هذا الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتعالوا بسورة من مثله في البيان والبلاغة، فأنتم أهل فصاحة وبلاغة، والكلام متاح لكم، واستعينوا بمن شئتم به من أعوانكم ليساعدوكم على معارضة هذا القرآن بسورة مثل إحدى سوره، إن كنتم صادقين أنكم تستطيعون المعارضة والتحدي. ولكن هيهات، لقد أفحموا والله غاية الإفحام وهزموا شر هزيمة. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تستطيعوا على هذه المعارضة ولن تستطيعوا، لأن القرآن كلام الحكيم الخبير، فارحموا أنفسكم بالإيمان بالله لينجيكم من نار تلظى، فلن يتقى عذابه إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم لا تقدرون على عذاب النار التي تشتعل بالناس وبالحجارة، والله جعلها مثوى من كفر به سبحانه، وفيها أن المؤمن العاصي لو عذب في النار لا يخلد فيها كما يخلد الكفار.